حذو النعل من النعل، منها التهاون في الصلوات، ومنها إضاعة الأمانات على المسؤوليات، فتن يكون فيها الظلم فخرا، ويكثر الفجرة والخونة والظلمة والفسقة، ويشو الزنا، ويظهر الربا، وتقطع الأرحام، وتتخذ القينات على المغنيات، وتشرب الخمور، وتنقض العهود، ويأكل الناس الرشوة، ويستخفون بالدماء، ويتطاول السفهاء، يشبه النساء الرجال، ويشبه الرجال النساء، ويلبسون جلود الضان على قلوب الذئاب، يلتمس الفقه لغير الدين، وتكون الدنيا بيد لكع من لكع، وهو الأحمق اللئيم. ترى حفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يتزعم في صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، ثم تبقى مقاماتهم فارغة كما قلت العلم، لا يملأها إلا من دونهم، ولا يخلفهم إلا من لا يصح أن يكون تلميذا كتلاميذهم. ويتقرب الزمان ويلقى الشح ويكثر الهرج وهو القتل، ويتطاولون على الطعن في الإسلام والتشكيك في الدين. من أعظم الفتن أيضا، ولهذا يعني أحسب جزاه الله خيرا أن هذا السائل يعني كان إن شاء الله يعني وفق في السؤال، قال من أعظم الفتن أنه لا يخرج حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر، هكذا ورد في الخبر مرفوع. ولهذا فعلا يبعث الدجال في مثل هذه الأجواء. في حديث مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل، لشدة يعني أوصاف وبيان يقول ظننا أنه موجود، يعني أنه قريبا منا، أو أنه قريب منا، يقول حتى ظننا أنه في طائفة النخل يعني قريبا منا. فلما رحنا إليه عرف ذلك بينا، فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفنا عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط، يعني جعد شعر الرأس، عينه طافئة، كان يشبهه بعبد العزى بن قطن من خزاعة، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، إلى آخر الحديث. قالوا يا رسول الله وما يسرعه في الأرض، يعني سرعة سيره؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمن به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحة يعني غنمهم أطول ما كانت ذرا وأسفاه ضروعا، بمعنى تكون تلد وتنتج، وأمده خواصل يعني سمينة، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحدين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. هذه من أعظم الفتن. ويمر الخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يعني أصابه إصابة يعني متوسطة بمعنى في وسطه، ثم يدعوه فيقبل بعد ما يقطعه قطعتين يعود سليما فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل إلى آخره. فهذه يعني هذا هو الذي يسمح به الوقت الحقيقة من الحديث في هذا الموضوع وإجابة السائل. ولهذا كل ذلك يا إخواني من أنباء الغيب نؤمن به لما قام من الدليل والبرهان وصح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف يعني في وقت الحاضر يعني المادية طغت، جعلت بعض الناس يتجاهلون الساعة وأشراطها، كل ما ترى في كثير من بعض الأقطار إنما هو تعلق الماديات وتعلق بالأمور الدنيوية، لا يكادون يكون ربهم في جري ولا خطير. ومن هنا أيضا ينبغي كما ذكر سائلنا الفاضل أنه ينبغي التذكير في هذا الموضوع بين فينة وفينة، وخاصة مع أسف أن هذا التقدم هذه كما قلت يعني صرف كثيرا من الناس وزعزع بعض يعني إيمانياتهم بالغيبيات، مما يستدعي التذكير ويستدعي التنبيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لمحبة الله وأن يقينا الفتن ما ظهر منها من بطن، إنه سميع مجيب، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه مبارك كريم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج وعبر جواله، هذا المستمع أبو نايف أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في سؤال الأول يقول: توفيت والدتي رحمها الله ولها مبلغ من المال في ذمتي، فماذا أفعل مع العلم أن لي إخوة وأخوات ورثة؟ مع الأسف أن هذا النوع من الأسئلة يكثر، يعني الأموال التي يخلفها الأموات ولا سيما الأم الكبار من الآباء والأمهات، ويظن يعني هذا السائل كما يقول يعني ماذا أفعل في هذا المال. هذا المال يا أخي ميراث، ما يتركه الميت ميراث، ليس لك أن تتصرف فيه إلا إذا كان له حقوق الميت، إذا عليه ديون وعليه كفارات وعليه واجبات مالية، فنعم تقدم الواجبات المالية التي في ذمة المتوفى هذا، سواء كان كفارات، سواء كانت يعني الزكوات، سواء كانت ديون للناس تقدم وتقضى. أما ما عدا ذلك فيكون من الميراث، ليس لك تتصرف فيه ولا تتصدق به، وإن كنت حسن النية وتريد أن تبر أمك، لا، هذا بعد ما يتوفى المتوفى كل ما خلفه يكون ميراث، ولهذا المال الذي في ذمتك لأمك يكون ميراثا لك أنت وإخوتك وأخواتك ومن له يعني طبعا ومن يستحق الميراث إن كان له ورث غيركم، مثلا كان يكون أبوكم إذا كان زوجها موجود أو لها زوج يعني حي مثلا وهي في ماتت وهي في ذمته، يعني كان طلقها أبوكم مثلا إلى آخرهم، أو لها أم أو أب. فالمقصود أن هذا المال ميراث ويوزع كما يعني قسم الله عز وجل الميراث على مورثي المتوفى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبي نايف سؤال آخر يقول: لدي قطع أراضي للبيع ولم أخرج زكاتها إلى الآن ولها سنتان، على أملي أن أخرج زكاتها من المبلغ الذي سأبيعها به، فما الحكم؟ هيكون حمادة من هذه الأراضي كما ذكرت يا أبي نايف أن للبيع بمعنى معدل التجارة، فنعم فعليك أن تزكيها كل عام، كلما حال الحول عليك أن تقدر قيمتها عند حلول الحول وعند حولان الحول وتخرج زكاتها بما تسويه ذلك العام وقت الوجوب، فسواء كانت أغلى مما اشتريت أو كانت أقل. المقصود أن ما دام أنها أراضي للبيع فنعم عليك كل عام أن تزكيها وبما تساويه وقت وجوب الزكاة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج أيضا هذه المستمعة أم عمار تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، شيخنا الكريم، أريد من فضيلتكم التحدث عن ظاهرة انتشرت في البيوت وحتى المحافظة منها، وهي دخول الخادمات في المجالس وتقديم الأكل والشرب وتساهل الرجال مع الخادمات والخلوة بهن. أرجو إعطاء هذا الموضوع أهمية بالغة وشكر الله لكم. جزاك الله خيرا على هذا السؤال يا أختنا أم عمار، على هذا السؤال، وكما فعلا يعني رغبتي يعني وينبغي أن يعطى هذا الموضوع أهمية يعني على مستويات كثيرة، سواء على السياسة في وسائل الإعلام أو على في المنابر أو على المحاضرات العامة وعلى حية، لأنه لا شك من نعم الله عز وجل علي على يعني البلاد في منطقتنا ومنطقة الخليج وغيرها، فعلا أن يكون يعني أنعم الله عليهم فصاروا يستخدمون خادمات وسائقين، وهذا شك أنه نعمة وفيها من الخدمة وفيها من لكن لابد فعلا من شكر الله عز وجل التزام الدين في هذا الموضوع، ولا سيما سؤال الأخت الفاضلة تقول دخول الخادمات المجالس وتقديم الأكل والشرب وإلى آخره. أولا فعلا يعني عليهن أن يعلمنا أن نلتزمنا بأدب الإسلام من حيث الحجاب ومن حيث الاحتشام ومن حيث عدم الخلوة، لا يجوز للرجل أن يخلو بها ولا أن يصافحها ولا أن يلامسها، وفي الحديث إلا أن يطعن في رأس أحدكم مخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فلا تجوز الخلوة وأن تحتشم تكون متحجبة وتكون يعني، ولكن الحديث معها إذا لم يكن هناك يعني ريبة ولم يكن خضوع بالقول وحديث تقتضيه طبيعة العمل أو طبيعة الخدمة، فأرجو هذا لا حرج، ولا سيما إذا ما دام ليس هناك خلوة وليس هناك تكسر في القول لا من ولا خضوع بالقول لا من أحد الأطراف ولا من الأطراف كلها. فلذلك أن الخادمة طبعا أجنبية كما هو معلوم للزوج ولغيره طبعا لرب البيت ولغيره من أولاده الكبار وإخوانه إلى آخره، ومن يدخل بيته فهي أجنبية، وإنما عليها أن تلتزم بالحجاب ولا يجب أن يخلو بها، لكن أن يحدثها أو يحادثها حديثا لا ريبة فيه لتقتضيه طبيعة العمل أرجو لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عامر يقول في سؤاله: ما حكم إدخال القنوات الرياضية للبيت؟ هذا السؤال حقيقة يعني أولا اسمح للسائل الكريم أن نقدم بمقدمة يعني وهي حفظ الوقت، والعاقل الحازم الذي يعلم أن وقته مسؤول وأنه مسؤول عن عمره فيما أفناه وعن شبابه ماذا عمل به. الله عز وجل أولا نعمركم ما تذكر فيه من تذكر، فأنت مسؤول عن أيامك، مسؤول عن حياتك، مسؤول عن ساعاتك، مسؤول عن أوقاتك، فهذا مهم جدا. فترتب أعمالك وترتب أولوياتك وتعرف يعني حسب إن كنت طالبا أو كنت موظفا أو كنت تاجرا أو كنت فلاحا أو كنت حسب أو عاملا حسب أنواع الأعمال التي يهيئك الله عز وجل لها، فهذه أولويات ينبغي عدم التساهل فيها. فإذا إن شاء الله يعني كان حريصا على هذا ووجب وعنده وقت إلى حد ما قد يكون نوع من الترويح لا مانع، لكن بضوابط الحقيقة خاصة في سواء في كما قلت في حفظ وقته أو في طريقة صرف هذا الوقت. يعني أيضا أولا أن يكون هؤلاء كذلك يعني ساترين لعوراتهم، وأيضا أن لا يشغل عن أعمالك المطلوبة سواء أعمالك الوظيفية أو حقوق الوالدين أو العبادات، حقوق الله عز وجل من عباداته والصلوات وعبادات حضر وقتها. وكذلك أيضا الجانب الثاني هو الذي أحيانا أشوف يعني ألاحظ أنه يعني يطرح في مثل هذا الموضوع، وهو قضية التعصب، يعني أن يؤدي إلى فعلا تعصب، يؤدي إلى شحناء، يؤدي إلى تفرق، يؤدي إلى يعني منافسات غير شريفة، بغض لهذا أو هذاك، لأتبع هذا وأتبع هذاك، أو الفريق هذا والفريق هذاك، فهذا كله يعني يجب أن يبتعد أو حتى يقوده إلى أن يتفوه بكلمات لا تجد محرمة من سب أو قذف أو شتم ونحو ذلك، وأيضا لا يكون يعني يتحول إلى ملهى يخطى فيها كل وقته وينفق ساعات عمره، فإن ذلك يفسد القلب ويفسد العقل، وأيضا بل حتى يحسب أنه أيضا يخرم المروءة إذا زاد عن حده. ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيهات وإجابات مباركة. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.